أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة مني وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أعلن بين الله سبحانه وتعالى استجابته لعباده المؤمنين ودعائهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغزوة ويومها، حتى بشره الله سبحانه وتعالى بنزول الملائكة وجعل سبحانه وتعالى ذلك نزول الملائكة جعله بشرى لهم أن الله معهم يؤيدهم سبحانه وتعالى، وبين عز وجل أن النصر من عنده، وبين سبحانه وتعالى أنه أنزل على المؤمنين نوما نعاسا أمانا منه في تلك اللحظات الشديدة، وأنه سبحانه وتعالى جعل هذا النوم في ساعة المعركة عونا لهم على مواجهة عدوهم وثبات قلوبهم، وبين سبحانه وتعالى أنه طهرهم ظاهرا وباطنا وثبتهم ظاهرا وباطنا، فأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ظاهرا من كان منهم على جنابة أو يحتاج إلى وضوء، فجعل ذلك من أسباب الطهارة نزول الماء، جعله من أسباب طهارتهم الظاهرة، وأذهب الله عز وجل عنهم وسوسة الشيطان ورجزه وعذابه الذي يريد أن يوقع في قلوب المؤمنين، فكانت طهارة ناطمة من أغراض الشيطان ووساوسه. ولا شك أن الطهارة الظاهرة والباطنة من أعظم أسباب نصر المؤمنين، وثبتهم الله باطنا بالربط على قلوبهم حتى تظل على إرادة جازمة وعزيمة قوية في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ربط الله عليها، بمعنى ثبت الله عز وجل هذه القلوب على الحق الذي خرجت من أجل نصرته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وجود الغرض القتالي في نصرة الدين، الغرض من القتال أن يكون نصرة الدين، ومن أعظم أسباب ارتفاع الروح المعنوية لدى الجيش المسلم، وإن فقد هذه الغاية فضلا عن استبدالها، عن تركها وأن يستبدل بها ما هو شر منها والعياذ بالله من رايات الجاهلية، من أعظم أسباب انهيار الروح المعنوية وانهيار العزيمة والإرادة في الثبات، فلا يكون للجيش هدف ولا يكون للجنود عزيمة في الثبات على الحق. فكانت هذه الرايات الجاهلية من أعظم أسباب الهزائم التي تحصل للمسلمين. وعندما تكون القلوب ثابتة على الحق راغبة في نصرته فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات والنصرة. وأما التثبيت الظاهر فهو تثبيت الأقدام بالمطر الذي نزل حتى ثبتت الرمال التي كانت تحت أرجلهم وكانت تهيئة عظيمة للمعركة. فهذا فضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. هذا الذي هيأ الله عز وجل من أسباب لتحصيل النصر لعباده المؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى الملائكة أنه معهم. قال ابن كثير رحمه الله قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال هذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودين وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق وازروهم، وازروهم يعني كونوا أعوانا لهم، وازره على كذا عاونه قوال. قال غير قاتل معهم، وقيل كثروا سوادهم، وقيل كان ذلك لأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير وهذا رفضه بحروفه، ولا مانع من أن يكون كل ذلك صحيحا، فإن تأييد وتثبيت الملائكة للمؤمنين يقع بكل ذلك، وقع بالقتال معهم، ووقع بتقوية قلوبهم على عدوهم، وتحديثهم بأنهم إن صدقوا في القتال انكشف المشركون وانهزموا، وبرؤية المسلمين أنفسهم بالملائكة كثرة كثيرة كثروا سوادهم. السواد هو الشخص الذي يرى من بعد، فإذا رأوا أنفسهم كثرة تقوت قلوبهم، ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي ثبتوا أنتم المؤمنون، ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم، عن أمري لكم بذلك. سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي صلى الله عليه وسلم. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اضربوا الهامة فافلقوها واحتجوا الرقاب فاقطعوها، واقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم. اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قاله أكرمة، وقيل معناه أي على الأعناق، فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية العوفي. ويشهد بهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخذتموهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع بن سعدي عن القاسم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله النار، إنما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق. مرسل. اختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام، الهام اللي الرأس يضرب رأسه فيفلقها ويكسرها ويضرب الرقبة فيقطعها. قلت وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول يفلق هاما، فيقول أبو بكر متمما للبيت يعني من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره، لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر، يفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. يقول لك كان الإنسان لا يحسن الشعر، وما كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سنة النار قد أحرق به، كما ذكرنا هذا ثابت في صحيح مسلم أن الرجل الذي قتله الملك الذي من السماء الثالثة إذا وجهه وأنفه قد قطم بالصوت فاخضر ذلك أجمع، قتلوا بطريقة غير معتادة للبشر، فكانوا يضربون فوق الأعناق وعلى البنان والطرف على الأطراف، وذكر هنا الأيدي والأرجل، ويستعمل البنان على طرف الإصبع وعلى الأصابع أنفسها وعلى اليد والطرف اليد والرجل كل منه يسمى طرف بنان، واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ويفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم، والبنان جمع بنانة، كما قال الشاعر ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته بالبيت يقضان حاذرا. عن ابن عباس واضربوا منهم كل بنان يعني بالبنان الأطراف، وكذا قال الضحاك وابن جرير. قال الصدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل. قال عكرمة وعطية وعطية والضحاك في جهة أخرى كل مفصل واضربوا منهم كل بنان كل مفصل. قال الأوزاعي في قوله تعالى واضربوا منهم كل بنان قال اضرب منه الوجه والعين وارميه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك، حرم ذلك حرم أن تضرب وجهه حرم أن تضرب عينه إذا أثرت أثيرا مثلا، والله أعلم لا يجوز أن ترميه بنار ولا يجوز أن تعذبه بنار ولا يجوز أن تفقع عينه ولا يجوز أن تضرب وجهه، إنما إذا أراد قتل أثير فليحسن القتل بالضرب على العنق، ولكن أثناء القتال يضرب منه الوجه والعين وأن يرميه بشهاب من النار، والله أعلم. هذا كلام الأوزاعي، هذا كلام من لوازم الكلام، وإلا فكلمة بنان معناه الطرف كما سبق. قال العطية بن عباس فذكر قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن الله والعزى، فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية قد قتل أبو جهل لعنه الله في 69 رجلا وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني قتيلا، ولهذا قال تعالى ذلك لأنه شاقوا الله ورسوله خالفوهما فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق، مأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب أي هو الطالب الغالب، لمن خالفه ونوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، وعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. في هذه الآية الكريمة نجد حاجة الملائكة إلى توفيق الله عز وجل وعونه ومعيته سبحانه وتعالى، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، فأي مرتبة لمعية الله عز وجل فوق هذه المرتبة؟ مرتبة عظيمة، إذا كانت الملائكة إنما تتقوى بالعلم أن الله معها، فمعية الله عز وجل إذا في المقام الأول أعظم من كل أمر آخر. ولذا نجد هذا الأمر هو الذي اعتصم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. هذا الذي اعتصم به موسى صلى الله عليه وسلم قال كلا إن معي ربي سيهدين. فتحصيل المعية أعظم سبب يحصل به الفوز والنجاح، كما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله من بني إسرائيل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فمعية الله سبحانه وتعالى إذا كانت الملائكة تحتلها وتتقوى بها فحاجة المؤمنين إليها أشد وتقويهم بها أعظم. ومن كان الله عز وجل معه فلن يوجد من يكون عليه، فلن يوجد من يغلبه وينتصر عليه. الله عز وجل بين للمؤمنين كيف يحققون معيته، الله مع الصابرين، الله مع المحسنين، الله مع المؤمنين، الله مع المتقين. وآيات القرآن في ذلك كثيرة، فهي آيات النصرة والتأييد والتقوية. والمؤمنون إذا حققوا صفات الإيمان والإحسان والتقوى والصبر كان الله عز وجل معهم. لهذا تحصل المعية إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وهذا الوحي إلى الملائكة لا ندري كيفيته، وهل هو عن طريق ملائكة أخرى أم بما ألقى عز وجل في قلوبهم وما ألقى في نفوسهم من الإعلام الخفي. إذ الوحي الإعلام في خفاء، إذ يوحي ربك، وذكر اسم الرب سبحانه وتعالى مضافا إلى ضمير الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذ يوحي ربك، ده خصوصية، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التأييد من أجله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى الملائكة، ومن أجل إعلاء ما بعثه الله عز وجل به وهو ربه الذي يصلح شأنه ويتولى أمره ويدبر كل ما يحتاج إليه. وهذه خصوصية عظيمة وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا المقام العظيم من التأييد بضمير الخطاب المضاف إليه اسم الرب سبحانه وتعالى. رب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذا التثبيت كما ذكرنا بوسائل متعددة من حضورها أهمية الثبات. إنها منزلة عظيمة أن يثبت الإنسان في وقت الشدائد وفي وقت المعارك العظيمة. إن عدم فرار المؤمن من المعركة لهو من أعظم الأمور عند الله عز وجل. من أجله ينزل الله الملائكة، ومن أجله يرى المؤمنون الملائكة ويسمعون خطابهم ويستبشرون بوجودهم معهم لكي يتثبتوا. فثبات أهل الإيمان في معاركهم في مواجهة أعداء الإسلام من أعظم الأمور المحبوبة لله عز وجل. وقوله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب دليل على خلق أفعال العباد، وأنه عز وجل هو الذي تولى بنفسه إلقاء الرعب في قلوب الكفار. فهذا من البشارات للمؤمنين أن أخبرهم بأنه أوحى إلى الملائكة أنه هو عز وجل الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ووصف الكفار هنا بالكفر مناسب لذكر الرعب، فإن الرعب والكفر قرينان، والكفار عند الشدائد أخوف ما يكون. والله عز وجل يخلق الرعب في قلوبهم بما شاقوا الله ورسوله، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، بما ظلموا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا من فعله سبحانه وتعالى بهم يدل على تأييده المباشر لعباده المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرعب الكفار لكي يفروا من أمامهم. وهذا أمر يجد المؤمنون أثره في كل معركة يثبتون فيها الحق فيسر عدوهم من امامهم. الله عز وجل الذي يثبت قلوب المؤمنين ويرعب الكافرين ويلقي في قلوبهم الرعب. وفي قوله سألقي فيه معنى الشدة، و يعني انه ألقى الرعب في قلوبهم بمعنى انه قذفه في قلوبهم. فهذا الذي قذف في قلبه الرعب لابد ان ينبحر، لان هذا الإلقاء والقذف فيه معنى الشدة والغلظ عليهم والإهانة لهم، وأن يحط من منزلتهم سبحانه وتعالى. الله أعلم وأعلم. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا الأمر ظاهر أنه أمر للملائكة وأمر للمؤمنين كذلك. فضرب رؤوس الكفار أثناء القتال ليس ممنوعا منه، ويجوز ضرب رؤوسهم وضرب فوق الأعناق حسب ما تيسر، وإصابتهم بكل ما يمكن إصابتهم به. واضربوا منهم كل بنان، كل مفصل، تقطع أعضاؤهم وتضرب رؤوسهم وفوق رقابهم. فالله عز وجل أذن في القتال بأن يعموا بأنواع الإهلاك. وإذا فرق أهل العلم في باب قتال أهل البغي بينما يجوز استعماله مع البغاة من المسلمين وبينما لا يجوز، الفرق بينه وبين الكفار أن الكفار يجوز في قتالهم ما يعم إتلافه وبكل وسيلة يمكن أن يتلفوا بها، أما قتال أهل الإسلام كالبغاة فلا يجوز رميهم بما يعم إتلافه. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك الذي فعل الله بهم من ضرب الملائكة لهم ومن إلقاء الرعب في قلوبهم لأنهم شاقوا الله ورسوله. هذا يعلمنا بالعلة التي طالما وجدت وجد ذلك الحكم، وهو أن الله يلقي الرعب في قلوبهم ويأمر الملائكة والمؤمنين بقتلهم. دل ذلك على أن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون في قلبه من الخوف والرعب، ولا بد ان تكون عاقبته هزيمه لانه شاق الله ورسوله. ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. مشاقه الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقه لله عز وجل. كل من خالف كتاب الله وخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته فهو يشاق الله ورسوله، ولذلك لا بد ان يصيبه من عقاب الله سبحانه وتعالى. ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار. هذا العقاب الدنيوي ويليه العقاب الاخروي. فالكفار خاسرون في الدنيا والاخره والمؤمنون منتصرون في الدنيا والاخره. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا تعلق الظاهر بين هذه بين هذا الحكم الشرعي في هذه الآيات وبين ما قبله. إن الله ثبت المؤمنين وطهرهم ظاهرا وباطنا كما ذكرنا، وعادهم بملائكته وألقى الرعب في قلوب الكفار وجعل الملائكة تضرب الكفار معهم. فإذا كان الأمر كذلك فهل يشفع المسلمين بعد ذلك أن يفروا من عدوهم؟ لا، لا يشفعهم. عندهم كل أسباب الثبات وكل أسباب الإقدام على الأعداء، والأعداء في قلوبهم من الرعب والخوف ما لا يعلمه إلا هو عز وجل. فكيف يتسنى بعد ذلك أن يفر المؤمنون من أمام الكافرين؟ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي تقربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال اي يفر بين يدي قرينه يعني الذي يحاربه المشرك مكيدا ليريه انه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا باس عليه في ذلك. نص عليه سيدنا زبير والسدي قال الضحاك ان يتقدم عن اصحابه ليرى غرة من العدو او غرة من العدو فيصيبها او متحيزا الى فئة اي فر منها هنا الى فئة اخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو كان في شرية ففر الى اميره او الى الامام الاعظم دخل في هذه الرخصة. كلمة زحفا لأن الجيش إذا تحرك يرى من بعد كأنه يزحف لأنه الناظر إليه من بعيد يرى تحرك الجيش كأنه زحف ببطء الناظر من بعيد حتى ولو كان يتحرك بسرعة ولكن هذا إنها تحرك العام لأنه إذا كان أحد يتحركون لم يرى الجيش كله يتحرك إنما يرى الجيش كأنه يزحف إذا كان التحرك عاما فيرى من بعد كأنه يزحف فالتولي يوم الزحف يعني يوم التحرك نحو الأعداء فهو لابد أن يقصد الكفار وزحفا إما حال من المؤمنين أو حال من الكافرين يعني يمكن إذا كان الكفار يزحفون إليكم أو حال من المؤمنين إذا لقيتم الذين كفروا وأنتم تزحفون إليهم يعني وانتم تقدمون عليهم وهذا الامر يعني على اي الاعراضين الممكن هو حل من الفاعل او حل من المفعول اذا لقيتم وانتم زاحفون يبقى حل من الفاعل او المفعول اللي هي الذين كفروا فهو على حسب المصلحه وعلى حسب الحال ويمكن ان يثبت المؤمنون في مكانهم انتظارا لقدوم الكفار ويمكن إذا كانت مصلحة القتال في أن يهجم المؤمنون أن يهجموا عليهم ولا ينتظروا قدومهم عليهم فكلا المعنيين صحيح من جهة الحكم من جهة الحكم الشرعي ودور الإنسان ظهره وقد يطلق كثيرا على فتحة الإست وفي قوله فلا تولوه الأدبار يعني ومن يوليه يومئذ دبرة تقبيح شديد لصورة الفار يعني من فر معنى من فر سواء كان يعني يفر بأي وسيلة كانت ولو حتى انحرف بيمينه عن المعركة أو بشماله لكان ذلك مذموما وغير جائز لكن تقبيحا لصورة الفار جعل الله عز وجل اسمه أنه قد ولى دبره ومن يوليهم يومئذ دبره فهذا مع كثرة استعمال الدبر في العضو الذي يعني يساء ذكره فكونه قد ولى دبره كأنه كشف نفسه كشف عورته وهذا من أسوأ ما يكون حال الإنسان وهذا لكي تقبح في نفوسهم صورة الفار ولا يرضى بأن يفر ويعطي ظهره لعدوه. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله من نية الفرار إلى الإمام الأعظم فهذا إذا كان الإمام في بلد بعيد والسرية أو الجيش أقل من نصف العدو فهنا يجوز أن ينوي التحيز إلى الإمام ويترك المعركة. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحارف الناس حيفا فكنت في من حاف يعني فر الناس وجروا جريا وهذا من صرف المعركة قال فحاف الناس حيفا فكنت في من حاف فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من البحر وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينة ثم بدنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداء وصلاة الفجر فخرج فقال من القوم فقلنا نحن الفرارون. فقال لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. فأتيناه حتى قبلنا يده. هكذا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. فقال الترمذي حديث حسن. وزاد في أخره وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فئة. قال أهل العلم معنى العكارون أي العرافون. أظن هنا تصحيح. العطافون أصح. العطافون يعطف يعني بمعنى إيه؟ يهجم مرة أخرى، يكر على عدوه. فهذا أظهر والله أعلم أعلم. فهو أنتم العكارون يعني الذين تعاودون الهجوم مرة أخرى. وهذا الحديث الذي يظهر أنه كان في غزوة مؤتة، كما ورد مثله في السير، وأن المسلمين انسحبوا، وكان بعض المسلمين يرى أن ذلك فرار من عدوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك الأمر ليس فرارا مذموما. ومعلوم أن عدد المسلمين في تلك الغزوة كان 3000 في مقابلة 200,000 من الروم ومن والاهم، فكانوا أقل من يعني 1% أو 1.5% من عدوهم. يعني كان أمام كل مسلمين، يعني كل 3 مسلمين 200 من الكفار، كل مسلم نبي أكثر من 60 كافرا. هذا أمر لا شك أنه لا يلزمهم الثبات في مثل تلك الحال. ومع ذلك ننظر إلى يعني ما عند الصحابة رضي الله عنهم من الهمة العالية ومعاتبة النفس ورميها بالتهمة حتى لا تغتر. يقولون بؤنا بالغضب، فرمنا من الزحف بؤنا بالغضب، نسأل الله العفو والعافية. فهم على ثباتهم وعزيمتهم القوية، ومن سحبوا إلا بعد يعني عدة أيام من القتال، وإنما قتل قادتهم 3 رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك فيرون أنفسهم في خطر أن لا يكونوا قد ثبتوا الثبات الواجب، ويصفون أنفسهم بقولهم نحن الفرارون. والفرار صيغة مبالغة من فار، فهو فرار كثير الفر. هذا من معاتبتهم أنفسهم رضي الله عنهم. ومع ذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. هذا حديث صحيح حديث حسن، وهو الذي فيه ذكر تقدير اليد، وإنما هذا الحديث الذي ورد في تقدير اليد فلم يرد غيره فيما نعلم، إنما كان هذا على سبيل الندرة في مثل هذا الموطن الذي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما باءوا بالغضب. فلا ينبغي أن نجعل هذا عادة على الدوام في كل سلام وفي كل مقام، فإن هذا ليس من السنة بلا شك. فإن يكون هادي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلما رأوه أو كلما سلم عليه قبلوا يديه أو رجليه، وإنما قبلوا يده صلى الله عليه وسلم لما بشرهم هذه البشارة العظيمة بعد أن ظنوا أنفسهم قد هلكوا وخافوا أن لا يكون لهم توبة، وأنهم باءوا بالغضب وأوشكوا أن يذهبوا يهيمون على أنفسهم خوفا من يعني أن يكون لا تكون لهم توبة. ومع ذلك فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لهم ثواب فيما فعل. وكان فعل خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة وهو الذي كان فيه أن انسحب بالجيش فعلا لأن العدو كثيف جدا، لأن العدو كثيف جدا ولابد من مدد إضافي للمسلمين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة سيفا من سيوف الله. فقال فأخذ الراية سيفه من سيوف الله ففتح الله على يديه. وهذا الفتح كان هو أن حاز رأس مال المسلمين وهو جيشهم، فلم يكن هناك فرصة للربح إلا بضياع رأس المال وقتل بعض الكفار، لكن لا يمكن أن ينتصر المسلمون في مثل هذه المعركة. رأى ذلك رضي الله عنه وعلم أن القتال على هذه الصفة ليس إلا استعلام الموت، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسحابه ذلك فتحا، وجعل نفسه صلى الله عليه وسلم وكان الإمام الذي يقوم مقامه فئة المسلمين، جعله فئتهم. وكذلك قال ابن كثير، وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة رضي الله عنه لما قطع الجسر لأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية الملوس، فقال عمر: لو تحيج إلي لكنت له فئة. رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية ابن عثمان النهدي عن عمر قال: لما قتل أبو عبيدة قال عمر: أيها الناس أنا فئتكم. قال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. قال عبد الملك بن عمير عن عمر: أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر، وأنا فئة لكل مسلم. يعني كأنه يفهم منه من كلامه هذه مع الرواية المرسلة أنها خاصة بيوم بدر وليس صحيحا، فالصحيح أن الآية عامة في كل معركة يكون المسلمون فيها على النصف من عدوهم، فلا يجوز لهم أن يفروا من إمامهم، وإذا كانوا أقل من النصف جاز لهم الانصراف بنية التحيز إلى فئة وأن ينتقلوا إلى مكان آخر وطائفة أخرى من المسلمين تعاونهم ويعاونهم. هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول تستحب هذه النية ولا تلزم عند الفرار، والصحيح أنها لازمة، وهو أنه لا يلزم، أنه لا يجوز أن ينصرف ناويا الفرار، وإنما ناويا أن يهجم مرة أخرى وينسحب، يعني كما يسمونه في الاجتماع العسكري انسحابا تكتيكيا، بمعنى انسحاب مؤقت، ولا ينوي أنه مجرد أن ينجو بنفسه فقط، بل يريد أن يعد عدة أخرى للهجوم، لأن المعركة موازينها في تلك الحال ليست مما شرع الله عز وجل فيه أن يقاتل المسلمون عليهم، لأن المسلمين إذا غلب على ظنهم الانهزام مع إحداث النكاية فالأولى لهم أن ينصرفوا، وأما إذا غلب عليهم على ظنهم الانهزام من غير إحداث نكاية فحرام عليهم أن يثبتوا في المعركة، لأن ذلك استعجال للقتل والهلاك. وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك بين أهل العلم أن الانصراف واجب قطعا وإجماعا في مثل هذه الحالة، وهو أن يغلب على المسلمين، أن يكونوا أصلا على أقل من نصف عدوهم ويغلب على الظن أنهم مهزومون ومقتولون من غير إحداث نكاية، فلا يجوز بعد بشر. هذا ما شرعه الله عز وجل، وهذا يعلم بالتجربة وبقوة العدو وكثافته. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العدد معتبر كما سيأتي بيانه في آخر السورة في حالة تقارب الصفات، وأما إذا تفاوتت الصفات كما في الحروب المعاصرة من وجود مثلا دبابات وطائرات، قد يقود الطائرة واحد والذين في الأرض ليس عندهم وسائل الدفاع الجوي كما يقولون ما يعني يصطادون بها هذه الطائرة أو ما يصيبون بها هذه الطائرة، وقد يكونوا عشرات، فلا يجب عليهم أن يجادلوا هذه الطائرة مثلا بالنبال أو بالرماح والسهام والسيوف وهم يعجزون عن أن ينالوها، بل إذا وجدوا الطائرات وجب عليهم أن ينصرفوا عن مكانهم ذلك ويذهبوا إلى مكان يمكنهم الاحتماء به بعيدا عنها، وإلا ما وجب عليهم. وكذلك لو كان الجماعة يتسلحون بالعصي، إذا قلنا أنها هي الحجارة تقوم مقام السلاح، أو حتى بالسيوف والرماح، أو حتى نقول الآن بالبنادق مثلا أو المسدسات، ومع ذلك موجود الدبابة التي هي محصنة ضد ذلك، ولو كان عدد الذين في الدبابة أقل عدد المسلمين من عدد كبير لم يجب على المسلمين أن يثبتوا، بل لو قلنا أنه يحرم عليهم أن يثبتوا أمام هذه الدبابة لكي يقتلوا عن أثر من غير أن يحدثوا أي نكاية في العدو، وليس لهم بجريان العادة قدرة على أن يحدثوا نكاية أو أن يقتلوا أهل هذه الدبابة، لم يجد لهم أن يثبتوا. إن كان عندهم وسيلة ولو وصية عظيمة أن يحدثوا نكاية، كان يكون عندهم مثلا قنبلة مثلا يدوية فيهجم على الدبابة ويقول فيها داخل الدبابة فتنفجر من الداخل أو يقتل من بداخلها ما يعجزه تعجب دراعا الحركة، فنعم. أما أن يواجهها بما لا تواجه به غالبا وليس من خطة ولا طريقة للثبات أمامها لن يجوز له أن يثبت. وذلك أن الثبات هنا استئذان للقتل والهلاك. فالصحيح أن العدد معتبر عندما تتقارب الشفاء، وأما إذا تباعدت الشفاء فالعبرة بغلغة الظن. ومن هنا نقول لو أن عددا من المسلمين قليل لكنهم في مكان خصيم لا يستطيع العدو أن يصل إليهم كرأس جبل مثلا أو نحوه، لا يمكنهم أن يصلوا إليهم أو يهزموهم، لم يلزم أن يستسلموا ولو كانوا أقل من النصف، ولو كانوا أقل من نصف عدوهم. وإذا كان العدو أقل من المسلمين أو كان أكثر من نصف عدوهم ومع ذلك غلب على الظن أنهم لا يستطيعون الثبات أمامهم لكونهم قد علموا نوع السلاح الذي يقاتل به العدو، أو أنهم ليسوا في القوة لوجود مرض أو جراح أو نحو ذلك، أو فقد رهبة القتال عدة السلاح ونحو ذلك، لم يلزمهم الثبات، بل كما ذكرنا ربما وجب عليهم الانصراف وحرم عليهم القتال، وكان القتال في هذه الحالة من سبيل الرواية لا من سبيل الهلاك. والله تعالى أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن الآية حكمها عام، وإنما هي في ما إذا كان العدو كثيفا وغلب على الظن أن المسلمين لا يقون على مصادمته، وذلك في الأغلب عند تقرب الصفات يكون إذا كان المسلمون أقل من نصف عدوه. وروى ابن أبي حاتم، قال ابن كثير، روى ابن أبي حاتم عن نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة من الفئة أمامنا أو عسكرنا، فقال إن الفئة ولا ندري من الفئة إمامنا أو عسكرنا، إمامنا الإمام ولو كان بعيدا أو العسكر، فقال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. أيضا هذا يشير إلى نفس ما يتوهم من أن الآية منسوخة أو أنها خاصة بيوم بدر، فإن كان كذلك فهي بناء على أن المسلمين كانوا في غزوة بدر أقل من نصف عدوهم ومع ذلك رجع عليهم الثبات، فيكون الأمر خاصا من هذه الجهة، وهو أن يكون غزوة بدر واجب فيها الثبات رغم أن المسلمين كانوا على الثلث من عدوهم، ولا شك في وجوب الثبات يوم بدر على المسلمين. أما بعد ذلك فإنما كان الأمر كما ذكرنا بناء على ما ورد في آخر سورة الأنفال من الثبات الواحد أمام اثنين، وظاهر جدا أن الأمر كان في أول دال أن الواجب أن يثبت الواحد أمام عشرة، فهذا وارد أن يكون في غزوة بدر كذلك، وهو أنهم كان الواحد أمام ثلاثة فوجب عليهم الثبات، ثم نسخ ذلك وهذا ثابت بنص القرآن بظاهر القرآن أن ثبات الواحد أمام عشرة منسوخ. الله أعلم وأعلم. فعلى هذا يصح أن يقال أن الآية على إطلاقها فيها معنى من معانيها، وهو أنها خاصة بيوم بدر لأن ذلك الوقت كان الشر فيه أن الواحد يموت أمام عشرة، فبعد ذلك لا يلزم الثبات. فبعد بعد غزوة بدر وبعد نزول الآيات كان أي الله أعلم. قال الضحاك في قوله أو متحيزا إلى فئة، قال المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه أي كذلك هو متحيز إلى فئة. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلة المعناة وله شواهد وجوها أخرى. كل هذا هل الاعتكاف في العصر عند الحجة يعد بدعة؟ جمع الناس على الاعتكاف والمواظبة عليه يعد بدعة. اما لو اراد ان يعتكف دون التزام بذلك كل عصر من الحجة ودون ان يجمع الناس عليه كما يجمعون في رمضان فهذا ليس من البدع لانه من عمل الصالح. كذلك جمع الناس القيام ليس المشروع يصلون فرادى. اذا سمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة من السنة ان يصلى العيد وصلاة الجمعة بل السنة ان يصلي الامام العيد وان يصلي الجمعة وان يخير الناس في صلاة العيد لان من شاء ان يجتزئ بالعيد عن الجمعة أجزأه ذلك. ولكن الصحيح أنه عليه أن يصليها ظهرا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة دل على أنه يجب أن تكون الصلاة فريضة. لكن مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو أنهم يرون وقت الجمعة يبدأ من الظهر من ارتفاع الشمس قدر عرف الى العصر. هم يرون الجمعة تجزئ في اي وقت من هذه الاوقات. ويرون ان الامام او المأموم لو نوى الجمعة والعيد معا اجزأه عن الفريضة والنافلة معا. كما يجزئ مثلا من دخل المسجد ووجد الجماعة مقامة فدخل في الصلاة فتجزيه عن تحية المسجد. فهذا على مذهب الحنابلة. قول الجمهور انه لا تجزئ صلاة الجمعة إلا في وقت الظهر وهو الصحيح والأدلة التي احتج بها الحنابلة فيها نظر. فنقول إذا صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الظهر لكن تسقط وجوب الجمعة تسقط وجوب صلاة الجمعة. وحديث عبد الله بن الزبير أنه لم يصلي شيئا حتى صلى العصر ربما يحتمل أنه لم يصلي شيئا في المسجد لم يصلي شيئا في الجماعة. ولو خمر على ظهره لكان مذهبه في جواز الجمعة قبل الزواج ويكون بنية مشتركة صلاهما جميعا. يبقى لابد ان ينوي انها الجمعة الفريضة مع كونها العيد على هذا المذهب. والجمهور لا يرون ذلك. فالصحيح في المسألة ان الجمعة اذا كان وافقت العيد فالسنة ان يصلي الامام الجمعة والعيد ويرخص للناس. في من شاء ان يشهد الجمعة فليشهد ومن شاء لا يشهدها فليصليها ظهرا في بيته ويسقط الوجوب عليه والله اعلم. نعم يصلوها جماعة لا بأس يصلوها منفردين لا بأس. نعم حديث ابن الزبير من فعله رضي الله عنه. نعم والأولى أن يصلي الجمعة. حاجة عجيبة يقول أتابعك يوسف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصف الجمعة أكبر ضعيفة أنا طبعا هذا صحيح. الأحاديث بطرقها صحيحة بلا شك حتى لو كان في كل واحد منها مقال هو طبعا صححش الألباني طبعا لكن هو نفس يعني سمحه الله دائما كده يتكلموا على حديث بدون الرجوع لأهل العلم وليسوا من أهل ضعف الحديث من أهل هذه البضاعة يضعفون الحديث جملة بدون نظر إلى الطرق وكثرتها وتعددها. فهذا الكلام كلام فاسد تضعيف الحديث جملة كده. اللي عايز يرجع للتصحيح الحديث دي يرجع فيها الراي الغريب قال ابن كلام كثير العلماء الكبار صححوا هذه الاحاديث علي بن المديني والامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه كل هؤلاء صححوا الحديث في الجمله. Thank you. كثيرا ما تنام في إذاعة القرآن الكريم قرآن الحديث عن عدم جواز السفر من الحج قبل ذلك، ومن الأفضل الكافر أن يتصدق بماله الذي يريد أن يحج به نافلة. طبعا قول عدم الجواز ضلال مبين، طبعا ضلال بين، الواحد يقول لا يجوز ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة. قال حجة مبرورة، حجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، حج المبرور ليس له جزاء الجنة. قال تابعه بين الحج والعمرة انهم ينزلين الفقر والذنوب، ده كمان ضلال بين يقول لا يجوز. اما تفضيل الصدقة على الحج التطوع فهذا ينظر فيه، هل يصدق به في الجهاد فالجهاد افضل، واما اذا كان على الفقراء فالحج افضل كما دل عليه الرسول. قال ايمان بالله ورسوله في رسول اي في اي عمل افضل؟ قال جهاد في سبيل الله، قال ثم قال حج مبرور. هذا غسيل الاموات يوضع نفسك في موضع الخروج من جسد الارض، فاذا وضع في الموضع يكون من التعدي، لا ليس من التعدي، بل تطيب الميت لا باس به في كل المواضع. هل يمكن وضع اخر عدته الاخر دون المسك؟ لا باس ان اي وضع اي عدته، ولكن يكون الكافور افضل، الله اعلى واعلم، ولا يلزم المسك، ولكن يتجنب العتر الذي به نجاسات لو السيرة وضعه في الكفن كذلك لا باس به. عرضت عليه وظيفة تتطلب حركة الحج، وهو يعلم أنها لا تجوز إلا لضرورة، هذه وظيفة مهمة جدا. هذا الأمر إذا كان لا يجد طعاما أو شرابا أو لباسا يستر عورته فلا شك أنه يجوز له ذلك، إذا لم يجد ما يغنيه من الحلال فيجوز عند هذه الضرورة، إذا كان يجد غير ذلك فالله المستعان يعني لا يحلف لحاجة والله. هل يجوز حرق الكفار بالنار اثناء المعارك عن طريق الفخاخ؟ طبعا معظم الحروب المعاصرة كلها بها استعمال النار وهم يستعملون، فلا نزاع حاليا في جواز مثل هذه الامور في قتال الكفار المعاصرة. هل يجوز التشريف بالنية في سن الفرض كفارة اليمين والسنة؟ الصحيح أم لا؟ يجب أن يفرض الفرض بالنية، ثم إن كان ذلك وافق اثنين أو خميس ونوى أن يصعب عمله إلى الله وصل فلا بأس من ذلك. حديث يوم صومكم ويوم أحرقكم حديث ضعيف لا يصح، ولا يلزم أن يكون يوم الاول من رمضان هو الاول من هو يوم عيد الاضحى، يعني هذا كلام مشهود ومعروف انه باطل. حالات اللبس انا انطق بعضها وانا على طريق نفسي، فاذا قرر انه ليس به شيء من مرض نفسي يمكن المعالجه بالرقى ونحو ذلك، ولا مانع منه انه يكون الاثنين مع بعض، الرقى مع العلاج النفسي. جزاكم الله خيرا.